بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها وسلامي إلى إخواني المجاهدين في فلسطين وفي غزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرد شديد وقارس بمعنى الكلمة، قرابة متر واحد نزل الثلج هنا، المدافئ موجودة والملاحف وافرة. رغم المرافق المناسبة للشتاء، البرد الشديد كأنه يقرص الجلود ويذيب العظام وما فيها. وفي هذه اللحظات الشاتية تذكرت أناسا لا يجدون مأوى ولا ملجأ، لا بيت يحميهم ولا نار تدفئهم. السماء تمطر والطائرات تقصف، الماء الصالح للشرب مفقود والطعام غير موجود. تمضي الليالي والنهار بدون مأوى، بدون طعام وشراب، وسياج الموت أحاطهم من كل حدب وصوب. الموت إما قصفا وإما جوعا وعطشا وإما بردا وزمهريرا. تشتتت الأسباب والموت واحد. غزة وعزة، العزة صعبة وغزة كذلك. أطفال في غزة يقتلون قصفا وتجويعا وتبريدا ليحصلوا على عزة. نساء تقطع أوصالهن تحت الأمطار البارودية في كل لحظة. رجال مستضعفون يرصد لهم الموت فاغر فاه في كل مكان. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا الإيمان برؤية وجه الباري جل عزه ومجده. يرتقون في كل حين إلى السماء، فكأن حصادهم وقطافهم قد حان. أرواح طيبة ترتقي إلى العلا، تفتح لها أبواب السماء وسبل الجنان. قد راجت سوق الجهاد والاستشهاد في أرض الأنبياء وفي مسرى الحبيب الشهيد محمد صلى الله عليه وسلم وفي موطن الإمام الشافعي رحمه الله. وقد كسدت سوق الشهادة عندنا في أرض الشهامة والأنفة والغرور على الإسلام والعمائم واللحى والحجاب، ولكن نحن قد كنا تعودنا على ليالي فيها تذاب اللحوم والعظام وتتجمد الدماء الزكية في العروق بسلاح الأمريكان. وفي كل ليلة شاتية طويلة كانت تكون مداهمات في جميع أفغانستان. السماء كانت تمتلك بالمروحيات والطائرات، وعلى الأرض الجيوش تنبت كشجيرات خبيثة. بعضنا كان يلتجئ إلى ملاجئ آمنة، وأمثالنا المطرودون المشرودون لا مأوى لهم إلا الله. فهنا في أفغانستان كنا نقدم الشهداء وندفن أحبابنا كل يوم، وذلك قرابة 20 سنة. ماتت الأمهات والأخوات والبنات والإخوة والأبناء من شدة الجوع والبرد والثلج وكثرة المشي، ومن بقي قتل بالصواريخ الموجهة من المسيرات والقنابل والرصاصات. كأن الموت يحكم في كل مكان، ويحلم المرء أن يصلي بجماعة وأنى له ذلك حتى يلقى ربه. وهكذا كانت الأيام والليالي ثم الشهور والأعوام. مضت السنون، قتل وتشريد وتجريح وتجويع، وكل شيء استطاعه العدو لم يأل جهدا فيه. وفي حلك الليالي والأيام كنا نظن أنه قد كتب لنا الفناء وللعدو البقاء، ولكن الله أعظم وأجل. بدأ الليل الطويل ينجلي بالصبح وكان أمثلا وأفضلا، ثم طلعت الشمس ومعها النور والضوء، وكانت الفتوحات والإمارة الإسلامية. نعم، إن الله يبتلي عباده ولن يتركهم حيارا، وسينصرهم الله مهما كانت الظروف وأيا كانت الفضائع. البؤس والبأساء والضر والضراء قد كتب كل هذا على أهل الإيمان والجهاد والاستشهاد. وقد تبلغ القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فاتقوا الله يا رجال واعتصموا بحبل الله يا أبطال إنكم منصورون ألبتة الأيام المقدرة عليكم أحصاها الله فلا تحصوها ووعدكم الله النصرة فلا تستبعدوها ولا تطمعوا في أناس تنادونهم أصحاب طائرات ودبابات وأموال لا والله بل نصركم الله ورزقكم بضعفائكم وبأيدي ترفع في ظلمات الليالي وأيدكم بآهات آباء وأمهات وإخوة وأخوات لكم في كل مكان سيزودكم الله بسلاح العدو تسقط من أيديهم في أيديكم كما كان هنا في أفغانستان لا تستعجلوا يا عباد الله رحمكم الله نصركم الله وحفظكم الله والله أنا خجول ذلول أن أتفوه أمامكم يا خيرة خلق الله ولكنه الحب الذي يبكيني ويبكي كل ضعيف مستضعف والله لقد ثقلت علينا ملاماتكم وإنها لحق لو أعارتنا أسراب القطى أجنحتها لطرنا إليكم ولكن دونها قلل الجبال وكثرة الأثقال كيف نأتي إليكم لا ندري ولكن الهم والحزن قد تمكن من قلوبنا وندعو لكم ولجميع المصابين فالله الله في جهادكم فاثبتوا لن يخذلكم الله وقد ذقنا كل ما تذوقونه أنتم يا عباد الله فاصبروا وصابروا ورابطوا ولا تكثروا من الشكاوى فتحزنوا أكثر وأكثر وإن كان هذا حقكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يا رجال عفوا يا أبطال عذرا لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تزنوا بموازين الناس والقوى العالمية فالله له ميزان عدل وقسطاس مستقيم إنه سيغرق فرعون مهما تكبر وتجبر وإنه سينصر أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر وما دعوناكم إلى الصبر والثبات والاستقامة وعدم الاستعجال إلا بعدما صبرنا غور الأمر وصبرنا بفضل الله حتى نصرنا الله وسينصركم الله ولو بعد حين لأنصرنك أيها المظلوم ولو بعد حين فأخلصوا نياتكم وأحسنوا طوياتكم وقاربوا وسددوا خطاكم إلى شريعة نبيكم صلى الله عليه وسلم فالأرض لله والشرع لله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فعاهدوا الله على تطبيق شرع الله على أرض الله وتوبوا عن الديمقراطية والأنظمة الوضعية الهالكة المهلكة يا أبطال يا رجال يا أسود التوحيد وحراس الدين ويا منقذ الأسرى والمسرى ويا عشاق القدس والأقصى أثبتوا ستفتح الطرق لكم وإليكم وستفك القيود والسدود والأغلال والحدود وسيهلك الصهاينة ويدفن اللدود الحقود اليهود هذا وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.